إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أنواع الإنشاء الطلبي الأمر، والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وله أربع صيغ: فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة. فلننظر في بعض التمرينات التي تقرب هذه المعاني النظرية. لما كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآتية تفيد الإرشاد والالتماس والتعجيز والتمني والدعاء على الترتيب: وكن على حذر للناس تستره ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. الأمر هنا يفيد الإرشاد، لأن المتكلم يقصد أن ينصح المخاطب ويهديه إلى الطريقة المثلى في معاملة الناس، ولا يقصد إلى إلزامه بشيء. وكن على حذر للناس تستره ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. قول الشاعر: يا خليلي خلياني وما بي أو أعيدا إلي عهد الشباب. في الشطر الأول أمر لخليليه: يا خليلي خلياني وما بي. هذا يفيد الالتماس، لأن الشاعر يخاطب خليليه المساويين له في الرتبة، وصيغة الأمر إذا صدرت من رفيق لرفيقه أو من ند لنده كان المراد بها محض الالتماس. أو أعيد إلي عهد الشباب، هذا الأمر يفيد التعجيز، لأن الشاعر لا يقصد إلى تكليف صاحبيه أن يعيد إليه عهد الشباب، لأن ذلك ليس في مقدورهما، وإنما يريد أن يبين لهما أنهما عاجزان عن ذلك. قال عنترة ابن الشداد: يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. يا دار عبلة، عبلة اسم امرأة، والجواء واد في ديار بني عبس. يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. عمي صباحا، أنعمي صباحا، يقول للدار: أخبريني عن أهلك، أنعم الله حالك وسلمك من البلا. الأمر في الشطر الأول يفيد التمني، لأن المتكلم لا يريد أن يكلف الدار أن تتكلم، لأن كلام الدار مستحيل، وإنما يتمنى لو أنها تقدر على الكلام، والتمني يكون كثيرا في الأمور المستحيلة. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، هذا الأمر تكلمي للتمني لأنها لن تتكلم. وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، عمي صباحا دار عبلة واسلمي لا يقصد منه تكليف، وإنما يراد منه الدعاء للدار أن ينعم الله تبارك وتعالى حالها وأن يسلمها من البلا. لما كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآتية تفيد الدعاء والتعجيز والتسوية على الترتيب: اسلم يزيد فما في الدين من أود إذا سلمت، وما في الملك من خلل. الأود العوج، والخلل الفساد في الأمر. اسلم يزيد فما في الدين من أود إذا سلمت، وما في الملك من خلل. الأمر في قوله اسلم يزيد للدعاء، لأنه من الأدنى وهو الشاعر إلى الأعلى وهو الممدوح، وقلنا إن ذلك لا يكون كذلك إلا إذا كان من المخلوق للخالق، وأما إذا كان من المخلوق الأدنى لمن هو فوقه فإنه لا يقال له دعاء، فالدعاء خاص بالله تبارك وتعالى، هو من أخص العبادات التي تصرف لله تبارك وتعالى وحده، والشرك فيه عظيم، شرك أكبر إذا دعي غير الله تبارك وتعالى. فلا يقال على عادة البلاغيين هذا الأمر للدعاء، لأنه من الأدنى وهو الشاعر إلى الأعلى وهو الممدوح، وإنما هو رجاء. إسلم يزيد، فما في الدين من أود إذا سلمت، وما في الملك من خلل. أرني الذي عاشرته فوجدته متغاضيا لك عن أقل عثاري. هذا كما ترى للتعجيز. أرني الذي عاشرته فوجدته متغاضيا لك عن أقل عثاري. أو يقال إذا كان ذلك كذلك، لأنه إذا قل الوفاء في الناس فقال الشاعر مثل هذا القول، فكأنه يطلب عنقاء مغرب أو يطلب الكبريت الأحمر، كما ذكر المستحيل. ألا إن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فإذا قال أرني الذي عاشرته فوجدته متغاضيا لك عن أقل عثاري، فأرنيها هنا للتعجيز، لأن المتكلم لا يريد أن يكلف المخاطب أن يريه معاشرا متسامحا، وإنما يريد أن يقول له إن المعاشر المسامح لا وجود له في هذه الدنيا، بل وجوده مستحيل، فأنت إذا بحثت عنه فلن تجده. فهذا للتعجيز: أرني الذي عاشرته فوجدته متغاضيا لك عن أقل عثاري. قول الله تبارك وتعالى: اصبروا أو لا تصبروا فصبركم وعدم صبركم سيان. فهذا للتسوية، لأن المعنى صبركم وعدم صبركم سيان. بين صيغ الأمر وما يراد بها فيما يأتي. نصح أحد الخلفاء عاملا له فقال: تمسك بحبل القرآن واستنصحه، وأحل حلاله وحرم حرامه. فأمره بأربعة أشياء. قال: تمسك بحبل القرآن، هذا يراد منه النصح والإرشاد. تمسك بحبل القرآن واستنصحه، يراد أيضا بهذا الأمر النصح والإرشاد. وكذلك: أحل حلاله وحرم حرامه، كل هذه الأوامر يراد بها النصح والإرشاد. قال حكيم لابنه: يا بني استعذ بالله من شرار الناس وكن من خيارهم على حذر. يا بني استعذ بالله، هذا أيضا الأمر فيه بالنصح والإرشاد. استعذ بالله من شرار الناس وكن من خيارهم على حذر، هذا أيضا للنصح والإرشاد. يا بني زاحم العلماء بركبتي، هذا أيضا الأمر فيه للنصح والإرشاد. وأنصت لهم بأذني، هذا مثله أيضا الأمر فيه للنصح والإرشاد. فإن القلب يحيا بنور العلم كما تحيا الأرض الميتة بمطر السماء. قال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة: أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا. أجزني يعني كافئني. يقول: إذا أنشدك الشاعر شعرا فاجعل جائزته لي، لأن الذي أنشدته هو شعري أتاك به المادحون يرددونه علي، والمعنى أنهم يسلخون معاني أشعاري ويقتبسون ألفاظي ويمدحونك بها. ودع كل صوت دون صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى، يعني لا يقال غير شعري، فإن شعري هو الأصل وغيره حكاية له كالصدى الذي يحكي صوت الصائح. ولذلك رواية البيت كما في ديوانه: ودع كل صوت دون صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. يقول: صوتي هو الأصل، وهذا الذي يأتونك به من المديح فيك إنما هو صدى صوتي، فالأصل هو صوتي، فأجزني إذا أنشدت شعرا. عندما يقول هذا لممدوحه: أجزني، هذا أمر، ولكنه لا يقصد به حقيقة الأمر، وإنما يرجوه. لا نقول يدعوه، ولا نقول إن المعنى المراد هنا هو الدعاء، فهذا لا يجوز، حتى ولو كان من الأدنى من البشر لمن هو أعلى منه، فالدعاء لله تبارك وتعالى وحده، لأن الدعاء هو العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يصرف لغير الله رب العالمين. وصرف الدعاء لغير الله شرك أكبر كما تعلمون. فإذا إذا قال البلاغيون ذلك فليقولوا ما يشاءون، ولكن علينا نحن أن نقول الحق. أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت، ويأمره أيضا، وهذا أمر من الأدنى للأعلى، فلا يكون على حقيقته وإنما يراد به أيضا الرجاء. ودع كل صوت دون صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصبا. قال البحتري: فاسلم سلامة عرضك الموفور من صرف الحوادث والزمان الأنكدي. هذا أيضا فيه مؤاخذة كما ترى، فلا يقال الزمان الأنكد ولا يسب الدهر ولا غير ذلك، ولكن الشعراء يتكلمون هكذا بغير زمام، وأعذب الشعر أكذبه. فيقول: فاسلم سلامة عرضك الموفور من صرف الحوادث والزمان الأنكد. هذا أيضا كسابقه، لأنه يقول هذا لممدوحه، فهذا أمر من الأدنى للأعلى. فاسلم هذا أمر، ولكنه ليس على حقيقة الأمر، وعليه فالمعنى المراد هو الرجاء. قال أبو نواس: فامضي لا تمن علي يدا منك المعروف من كدره. يعني لا تمن علي، أي لا تمن علي، واليد النعمة. يقول: لا تمتن علي بما أسديت إلي من النعم، فإن المنة تهدم الصنيعة. فامضي لا تمن علي يدا منك المعروف من كدره. فهذا كما ترى يراد به التوبيخ. فامضي لا تمن علي يدا، هذا إنما يريد أن يهينه به وأن يوبخه. قال الصمة بن عبد الله: قفا وادعى نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. الحمى موضع فيه ماء وكلأ يمنع الناس منه، فحمى بمعنى محمي، ألا إن لكل ملك حمى، فهو مكان يكون فيه ماء وكلأ ويمنع الناس منه. وأما النجد فكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق يقال له نجد. يقول: يا خليلي قفا حتى تودع نجدا ومن سكن حماه، والتوديع قليل عندي على نجد فإنه جدير بأكثر من ذلك. قفا ودع نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودع. قفا هذا يقوله لمن؟ لصاحبه أو لصاحبيه، لأن العرب ربما أتت بالمثنى وأرادت الواحد، وربما أتت بالمثنى وأرادت الجمع أيضا. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كهذا أيضا في قول الصم بن عبد الله: قفا وادعى نجدا ومن حل بالحما، وقل لنجد عندنا أن يودع. إذن هذا الغرض منه هو الالتماس، لأنه للمساوي، فهذا أمر للمساوي، فالغرض منه إذن هو الالتماس، لا يكون أمرا على حقيقته. الأمر الذي يكون على حقيقته هو الذي يكون من الأعلى للأدنى. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا أمر، فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. هنا عندما يقول ربنا تبارك وتعالى فانفذوا، ما الغرض من هذا الأمر؟ هل هو تكليف؟ يعني يكلف الله تبارك وتعالى الإنس والجن أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، أم يريد تعجيزهم؟ هذا للتعجيز. قال أبو الطيب: أقل اشتياقا أيها القلب ربما رأيتك تصفي الود من ليس جازيا. أقل اشتياقا أيها القلب، أقل فعل أمر من الإقلال، وقوله ربما رأيتك تصفي أي تخلص، يقول لقلبه: لا تشتق إلى من فارقته، فإنك تخلص الود لمن لا يجزيك عليه بود مثله. أقل اشتياقا أيها القلب ربما رأيتك تصفي الود من ليس جازيا، وإن دموع العين غدر بربها إذا كن إثر الغادرين جواريا. هنا أمر أقل، أقل اشتياقا أيها القلب، يريد ماذا بأمر القلب؟ أن يقلل من اشتياقه، يريد أن يوبخه، يعني يقول: لا يجمل بك أن تفعل هذا. أقل اشتياقا أيها القلب ربما رأيتك تصفي الود من ليس جازيا، فهذا لا يجمل بك، إذن هو يوبخه. قال مهيار الديلمي: وعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحادي. وعش إما قرين أخ وفي أمين الغيب، يعني يحفظك بالغيب ولا يسيء إليك في غيابك كما أنه لا يسيء إليك في حضورك. عش قرين أخ وفي أمين الغيب أو عيش الوحاد. عندما يقول عش إما قرين أخ وفي أو عيش الوحاد، هذا الأمر إنما هو للتخيير، فإما أن تعيش قرين أخ وفي يكون أمين الغيب، وإما أن تعيش مفردا، وإما أن تعيش وحده، فاختر لنفسك، فهذا للتخيير. قال المعري: أبنات الهديل أسعدن أوعدن قليل العزاء بالإسعاد، إيه لله ضركن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد. هذا أيضا فيه مخالفة عقدية وفيه نهي شرعي يأمر هو بضده. أبنات الهديل أسعدن أوعدن قليل العزاء بالإسعاد. الهديل هو الذكر من الحمام أو صوته، أو هو اسم لفرخ من عهد نوح كما تزعم العرب. أبنات الهديل يقصد ما يكون من نوح الحمام. أسعدنا، والإسعاد ما يكون من المشاركة في العديد والنواح عند موت الميت، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا إسعاد في الإسلام، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هو يقول أبنات الهديل أسعدنا أوعدنا قليل العزاء بالإسعاد، إيه هذا اسم فعل أمر، لله دركن فأنتن اللواتي تحسن حفظ الوداد، يعني هو يأمرهن بالزيادة فيما طلب منهن، وهذا ما دل عليه اسم فعل الأمر، لأن معناه طلب الزيادة من حديث أو عمل. إيه لله دركن، أي زدنا فيما يتعلق بالنواح الذي يأتينا به. أسعدنا هو يخاطب الآن ما لا يعقل، أبنات الهديل أسعدنا أو عدنا، ثم يقول إيه، ويأتي باسم فعل الأمر وهو من صيغ الأمر كما مر. فهذا الأمر في هذه الثلاثة المواضع ليس على حقيقة، فما المراد منه؟ المراد منه التمني، لأنه يخاطب ما لا يعقل، يعني ويخاطب الحمام والحمام لا يفهمه. أبنات الهديل أسعدنا لا يفهمنا هذا، إذا كان يأمرهن بهذا الأمر وهن لا يفهمن، فهذا إنما هو على سبيل التمني. فهات أمثلة لصيغ الأمر الأربع، بحيث يكون المعنى الحقيقي للأمر هو المراد في كل صيغة. صيغ الأمر أربعة كما مر. عندما تقول اكتب ما أمليه عليه، عندما يقول المعلم لتلميذه مثلا اكتب ما أمليه عليه، ما هي صيغة الأمر هنا؟ فعل الأمر اكتب، وهذا صدر من الأعلى للأدنى، فهو أمر على حقيقته. عندما يقول المعلم لتلامذته ليؤدي كل منكم واجبه، هذا هو المضارع المقرون بلام الأمر، هو من صيغ الأمر. عندما تقول إليك عني اسم فعل أمر، أو تقول سكوتا، هذا هو المصدر الذي يقوم مقامه سكوتا إذا تكلمت. هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتخيير. تقول قل خيرا أو أصمت، فهذا أيضا على سبيل التخيير. تقول جامل الناس أو اعتزلهم، هذا أيضا على سبيل التخيير. هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتهديد. تقول افعل ما بدا لك، هذا على سبيل التهديد، أو تقول اصنع ما شئت، فعلوا ما شئتم، هذا الأمر على سبيل التهديد. هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتعجيز. تقول فأتوا بصورة من مثله، أو ادفعوا عن أنفسكم الموت، الأمر هاهنا لأي شيء؟ للتعجيز، لأن هذا لا يدفع والقرآن لا يؤتى بمثله، فتقول اضرأوا أو ادفعوا عن أنفسكم الموت، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العب واهجر قراءة الدرس، قد يكون الأمر في الجملتين السابقتين للتوبيخ أو للإرشاد أو للتهديد، بين حال المخاطب في كل حال من الأحوال الثلاث. العب واهجر الدرس، أنت تستطيع أن تنوع ذلك صوتا، والتنويع الصوتي من الدلالات التي تقترن بهذه اللغة الشريفة. يعني إذا كان للتوبيخ فأنت تقول له العب واهجر قراءة الدرس، فهذا للتوبيخ، وإذا كان للإرشاد ورأيته مكبا على دروسه حتى أضنى جسده وأنحل جسمه، فأنت تقول له العب واهجر قراءة الدرس، يعني أشفق على نفسك وقم فأعطي جسمك حظه من اللعب حتى تستطيع أن تعاود الدرس بنشاط. وكذلك ما يكون للتهديد العب واهجر قراءة الدرس، يعني إياك أن تلعب وإياك أن تهجر قراءة الدرس. فيكون حال المخاطب في الأول إذا كان هو مكبا على لعبه ولكن يؤتى منه خيف، أنت توبخه وتقول له العب واهجر قراءة الدرس. وأما حال المخاطب في الأمر الثاني وهو للإرشاد، فذلك إذا كان المخاطب مكبا على درسه لا ينفك عنه، فأنت حينئذ ترشده تقول له العب، يعني العب قليلا واهجر قراءة الدرس قليلا حتى تعاود نشاطه. وإذا كان للتهديد إذا كان معاندا، يعني هو لا يريد أن يستجيب، فأنت توعده كأنك تقول موعدنا في يوم الامتحان أو في يوم النتيجة وسنرى ما تصنع، فالعب واهجر الدرس وسوف نرى. تقول اسبح في البحر، قد يكون الأمر في الجملة السابقة للدعاء يقصد، وهو يتكلم على طريقة البلاغيين، يقصد أن يكون للرجاء، يعني أن يكون من الأدنى للأعلى. البلاغيون يقولون مطلق الأمر إذا كان من الأدنى للأعلى ولو من المخلوق لمن هو أعلى منه فيكون دعاء، لا يصح هذا عقيدة، فليكن أنه يرجوه أو يحبب إليه ذلك، أو للالتماس أو للتعجيز أو للإرشاد. فبين حال المخاطب في كل من الأحوال الأربعة. المخاطب في الحال الأولى يكون أعلى منزلة من المتكلم، المخاطب الذي تخاطبه يكون أعلى منزلة من المخاطب أي من المتكلم، فإذا قال له اسبح في البحر فهذا يكون على سبيل الرجاء. وأما للالتماس فعندما يكون مساويا، يعني إذا كان مساويا له في الرتبة ويقول له اسبح في البحر، يقول لصاحبه أو لرفيقه اسبح في البحر، فهذا على سبيل الالتماس. وإذا كان للتعجيز فإنه يقال للجاهل بالسباحة، يقال له اسبح في البحر فالماء يكذب الغطاس، يعني اسبح في البحر يقال هذا لمن لا يحسن السباحة على سبيل تعجيز فهو لا يستطيع. ويكون للإرشاد لمن يعرف السباحة وجسمه في حاجة إلى التمرين حتى يصح بدنه، فحينئذ يرشده من يأمره اسبح في البحر، يأتي بهذه الصيغة من صيغ الأمر على سبيل إرشاده إلى العمل الذي هو في حاجة إليه. حول الجمل الخبرية الآتية إلى جمل إنشائية أمرية واستوف جميع صيغ الأمر. ما هي صيغ الأمر؟ أربع. ما هي؟ فعل الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب. فأنت تبكره في عملك، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر، هذا خبر، أنت تبكره في عملك، فهذا الكلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، فقد تكون مبكرا في عملك وقد لا تكون. أن تقول أنت تبكره في عملك هذا خبر ليس بإنشاء، نريد أن نحوله إلى إنشاء طلبي من قسم الأمر، فتأمر فتقول بكر إلى عملك. جئنا الآن بصيغة من صيغ الأمر وهي الفعل، فعل الأمر. يخرج علي إلى الرياض، ليخرج علي إلى الرياض، فجئنا بالمضارع المقرون بلام الأمر. تصبر نفسي على الشدائد، صبرا على الشدائد يا نفسي، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع، فصبرا في مجال الموت، فهذا هو المصدر. فقل تصبر نفسي على الشدائد، فأنت تريد أن تأمر نفسك بالصبر على الشدائد، تقول صبرا على الشدائد يا نفسي. يأخذ البطل سيفه، خذ سيفك أيها البطل، يثبت هشام في مكانه، يمكن أن تأتي مكانك يا هشام، مكانك يا هشام اسم فعل أمر، مكانك يا هشام. يترك محمد المزاح، تركني المزاح يا محمد، أي اترك المزاح يا محمد. اشرح ما ياتي وبين ما راعك، أي ما أخذ بلبك من بلاغته وحسن تأديته المعنى. كان أبو مسلم هو عبد الرحمن ابن مسلم القائم بالدعوة العباسية، كان من القادة الكبار وكان فصيحا في العربية والفارسية. قتله المنصور لما رأى منه طمعا في الملك سنة 37 و100. قال أبو مسلم لقواده: أشعروا قلوبكم الجراءة فإنها من أسباب الظفر، وأكثروا ذكر الضغائن فإنها تبعث على الإقدام، والزموا الطائفة فإنها حصن المحارب. هذا كلام بليغ بلا شك وفيه فوائد أيضا. فيوصي أبو مسلم قواده بثلاث خلال إن تمسكوا بها تمت لهم وسائل النصر في الحروب. فيقول لهم: قووا قلوبكم ولا تجعلوا للخوف إليها سبيلا، فإن قوة القلب تهيئ للمحارب أسباب النصر. يقول: أشعروا قلوبكم الجراءة فإنها من أسباب الظفر، وأكثروا من ذكر ما بينكم وبين العدو من الأحقاد وأسباب العداوة، فإن ذلك يثير في قلوبكم الحمية ويزيد في أقدامكم ويدفعكم إلى منازلة العدو، وأكثروا ذكر الضغائن فإنها تبعث على الإقدام، والزموا الطائفة فإنها حصن المحارب، أي التفوا حول طائفتكم في القتال ولا تبتعدوا عنها، فإنها كالحصن يمتنع فيه المقاتل فلا تصل إليه سهام الأعداء. كأنه ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك يقول: الزموا الطائفة فإنها حصن المحارب. هذا الكلام بلاغته في إيجازه وقلة ألفاظه مع استيفائه لأسباب الظفر والانتصار في الحروب، لأن البلاغة مراعاة مقتضى الحال. ولذلك إذا كان يكلم قواده فينبغي أن يكلمهم بكلام يشد به أزرهم ويوجز لهم في النصيحة، فإن الإنسان إذا أوجز له في النصيحة كان أدعى لحفظها وللعمل بها، أما إذا أطال في الكلام فالكلام ينسي بعضه بعضا. فأوجز لهم وجمع لهم أسباب الظفر والانتصار في الحروب، ثم إنه أتى بقضايا يسوق بإثرها البراهين، فيأتي بالمسألة ويدلل عليها ببرهانها مع ما في كلامه من جزالة الأسلوب وقوة المعنى وحسن البيان. هذا هو النوع الأول من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو الأمر. النوع الثاني هو النهي. النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا حقيقة النهي، كما أن مقابله حقيقة الأمر وطلب الفعل على وجه الاستعلاء. النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، له صيغة واحدة وهي المضارع مع لا الناهية، كقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة هو النهي، ليس له إلا صيغة واحدة وهي لا الناهية. ولهذا عندما تقول اجتنب، عندما تقول دع، وعندما تقول تجنب، هذه ليست نهيا مع أنها طلب. لماذا؟ طلب للكف عن الفعل. يعني أنت عندما تقول تجنب اللعب فهذا طلب للكف عن اللعب، عندما تقول دع المزاح فهذا أيضا إنما هو طلب للكف عن المزاح، ولكن هل يعد نهيا؟ لا يعد نهيا مع أنه طلب للكف عن الفعل، لأن النهي له صيغة واحدة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن لا يلتبسن عليك الأمر، لأنه ربما دلت الصيغة وهي أمر لا نهي، ربما دلت الصيغة وهي أمر على طلب الكف عن الفعل، كما في الأمثلة التي مر: دع المزاح، هذا أمر وليس بنهي مع أنه طلب للكف عن المزاح، وكذلك اجتنب اللعب أو الهزل فهذا كله مع أنه طلب للكف عن الشيء ولكنه لا يقال له نهي وإنما هو أمر. لماذا؟ لأن النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وله صيغة واحدة وهي لا التي تكون مقترنة بالفعل المضارع، كما في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قد تخرج صيغة النهي عن المعنى الأصلي إلى معاني أخرى تفهم من المقام ومن السياق. النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، قد لا يكون المقصود بالنهي هذا، قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي. ما المعنى الأصلي للنهي؟ عندما تنهى من هو أدنى منك، تنهى ولدك أو أخاك الصغير، عندما تنهاه عن شيء وتأتي بصيغة النهي بالمضارع المقرون بلا الناهية، ما المراد من النهي؟ طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو المعنى الأصلي للنهي. قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي بقراء تستفاد من السياق كالدعاء، عندما يقول فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. الخطاب هنا من هارون إلى موسى عليه السلام كما دل عليه السياق. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. البلاغيون يقولون هذا كأنه دعاء، والحق أنه ترج لا دعاء كما مر. يعني إذا كان السياق هنا يدل على أن هذا من كلام هارون لموسى وإن كان أكبر منه سنا، إلا أنه لا يكون على سبيل الدعاء. لماذا؟ لأن موسى مقدم عليه، فموسى مقدم على هارون وهو أفضل منه وإن كان أكبر منه سنا، ولكن مع أنه أتى ممن هو أقل، من هو أعلى منه وليس فيهم دني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالنبيون كرمهم الله واصطفاهم، ولكن فضل الله بعضهم على بعض، وفضل الله تبارك وتعالى بعض الرسل على بعض. فلا شك أن موسى أفضل من هارون، وهارون يقول لأخيه موسى عليه السلام وعلى هارون لا تشمت بي الأعداء. إذن هذا يكون على سبيل ماذا؟ على سبيل التردي، لا نقول إنه من هو مفضول لمن هو أفضل فيكون حينئذ على سبيل الدعاء، فقد مر هذا، فهذا خلل عقدي وإن وقع فيه البلاغيون. هنا عندما ننظر نجد أن هذه الصيغة الأصلية قد لا يؤتى بها مع وجود صيغة النهي، يعني يأتي النهي، يأتي الفعل المضارع مقرونا بلا الناهية وعلى سبيل الاستعلاء، ولكنه لا يكون على حقيقته، وإنما يكون آتيا به من أتى به على سبيل إرادة معنى بلاغي، كما مر في الرجاء فلا تشمت بها الأعداء، وكذلك تقول لمن يساويك، تقول لصاحبك أو لأخيك لا تبرح مكانك حتى أرجع إليه، هذا على سبيل الالتماس. وكذلك قد يكون للتمني، كما قال الشاعر القديم يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي، فيقول يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي، فهذه صيغة نهي لا تطلعي، ولكن هل هذه على حقيقة النهي؟ إنما أتى بها لماذا؟ لإرادة التمني، كما في الأمر يا ليل طل، ويأمر الليل بأن يطول والنوم بأن يزول والصبح بأن يقف، فهو يأمر ما لا يعقل ولا يمكن أن يستجيب لأمره، فالأمر أيضا على سبيل التمني، وكذلك النهي ويا صبح قف لا تطلعي، فهذا النهي إنما سيق من أجل التمني. قد يكون أيضا النهي للتهديد، كما يقول الرجل لخادمه لا تطع غيري، فيهدده لا تطع غيري، والأصل أنه لا يطيع غيره، ولكن إنما يأتي بهذا على حسب قرينة الحال مهددا إياه، يقول لا تطع غيري، يعني إن أطعت غيري عاقبتك، فيسوق النهي هنا لماذا؟ للتهديد. قال تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال في النهي عن قطع الإنسان رحمه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ولا يأتل ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، السعة الغنى، أن يؤتوا أولي القربى. نزلت الآية في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حلف ألا يعطي مصطحا وكان ذا رحم، حلف بعد أن تورط مصطح فيما تورط فيه فيما يتعلق بالإفك، حلف ألا يعطيه شيئا وكان يصله قبل، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، ورجع أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى إلى إعطائه مرة أخرى ليغفر الله تبارك وتعالى. قال تعالى في النهي عن اتخاذ بطانة السوء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفساد شؤونكم وتقطيع الصلاة بينكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. قال مسلم بن الوليد في الرشيد: لا يعدمنك حمى الإسلام من ملك أقمت قلته من بعد تأويدي، قلة كل شيء أعلاه، والتأويد التعويج. قال أبو الطيب في سيف الدولة: فلا تبلغاه ما أقول، فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي. وقال أبو نواس في مدح الأمين: يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سياني، متى تحطي إليه الرحلة سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنساني. هذا كله كذب ليست له حقيقة. يقول: يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سياني، هذا كذب محض أبلغ. الراحة الكف والركن يريد به ركن الحطيم بالكعبة، فيجعل تقبيل يد الممدوح كتقبيل الحجر الأسود، هذا كذب أبلغ. متى تحطي إليه الرحلة سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنسان. قال أبو العلاء: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. وقال أبو الأسود الدؤلي هو ظالم بن عمرو ابن ظالم من قبيلة الدؤل أو الدؤل، كان شاعرا مجيدا وفقيها محدثا وفارسا شجاعا، صحب عليا وشهد معه الصفين، والمشهور عند النحاة وغيرهم أنه هو أول من وضع النحو بإشارة من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو المشهور، وليس كل مشهور بثابت. توفي سنة 65 رحمه الله. قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال آخر: لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده. تقول لمن هو دونك: لا تمتثل أمري. قال أبو الطيب يهجو قافورا: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. المناكيد جمع منكود، وهو قليل الخير، يريد أن يقول إن العبد لا يصلح إلا بالضرب والإهانة. هذا أيضا فيه مبالغة، ليس كذلك، وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تبارك وتعالى تحت أيديكم، فإذا طعمت فأطعم، وإذا اكتسيت فاكسه، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كما أمر أبو الطيب. ولكن هو يريد أن يهجوه فيقول: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. فكان يهجو كافورا لأنه كان أسود البشرة، فكان هناك شائعة تقول إنه كان عبدا ثم أعتقه الإخشيد ثم صار واليا بعد على مصر، فهو يريد أن يهجوه فيتلمس للهجاء أي سبيل. إذا تأملنا أمثلة الطائفة الأولى رأينا كل منها يشتمل على صيغة يطلب بها الكف عن الفعل، وإذا أنعمنا النظر رأينا طالب الكف في تلك الأمثلة أعظم وأعلى ممن طلب منه، لأن الطالب في هذه الأمثلة هو الله تبارك وتعالى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذا هو النهي الحقيقي، وطلب الكف على سبيل الاستعلاء، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، فيكون من الأعلى للأدنى، من الخالق للمخلوق، هذا نهي على حقيقته. إذا تأملنا صيغته في كل مثال ورد علينا وجدناها واحدة لا تتغير، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، وهي صيغة واحدة للنهي، المضارع المقرون بلا الناهية. إذا نظرنا إلى الطائفة الثانية نجد أن النهي في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الكف من الأعلى للأدنى، وإنما يدل على معان أخرى يدركها السامع من السياق وقرائن الأحوال. فمسلم بن الوليد في المثال الرابع لا يقصد من النهي إلا الدعاء للخليفة الرشيد بالبقاء لتأييد الإسلام وإعلاء كلمته. لا يعدمنك حمى الإسلام من ملك أقمت قلته من بعد تأويدي، فهو يريد الدعاء له، الدعاء له، لا يريد دعاءه، وإنما يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى له. كما في لا الدعائية، فأنت تقول مثلا لأخيك لا زلت موفقا، فلا هذه دعائية، يعني هو دعاء له بأن يزال موفقا، لا زلت موفقا. وكثير من الناس يريد النهي ويأتي بلا الدعائية ويقلب منه المعنى، يعني هو يريد الاستمرار فيقول أنت ما زلت موفقا، ما زلت موفقا، فأنت تريد الآن الاستمرار والمداومة فيقول لا زلت موفقا، فيأتي بلا الدعائية في غير موضع. على كل حال هو أراد الدعاء له. وأبو الطيب في المثال الخامس إنما يلتمس من صاحبيه أن يكتما عن سيف الدولة ما سمعاه في وصف شجاعته وفتكه بالأعداء وحسن بلائه في الحروب، لأنه شجاع والشجعان يشتاقون إلى الحروب متى ذكرت لهم، فقل فلا تبلغاه ما أقول، فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي، يعني يشتاق إليه، فقل لا تبلغاه. هذا النهي من المساوي للمساوي، من القرين للقرين، فما الغرض البلاغي منه؟ الالتماس، لأنه أتى من الند للند فأفاد الالتماس. وأبو نواس في المثال السادس إنما يتمنى أن تتحمل ناقته مشاق السفر وأن لا ينزل بها السأم حتى تبلغ ديار الأمين، فترى هناك كيف جمع الله العالم في صورة إنسان. يا ناق لا تسأمي، ويخاطب الناقة ويطلب منها أن تكف عن السأم وهو الملل، لا تسأمي أو تبلغي ملكا. والناقة لا تخاطب بمثل هذا الخطاب، إذن هذا على سبيل التمني. أبو العلاء في بيته إنما ينصح مخاطبه ويرشده إلى الابتعاد عن السفهاء وأهل الدناية، فالغرض هنا هو الإرشاد والنصح، يعني إذا قال لك قائل ولا تجلس إلى أهل الدناية فإن خلائق السفهاء تعدي، هذا يكون على سبيل الإرشاد والنصح. أبو الأسود يقصد التوبيخ، وأنت تقوله أيضا للتوبيخ، يعني إذا رأيت رجلا يقول ما لا يفعل فتقول له لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلته عظيم، فهذا النهي لا تنهى عن خلق، هذا النهي على سبيل التوبيخ والتبكيت، لأنه لا يلتزم بما ينهى الناس عنه فينتهي هو عنه، وإنما هو ينهى عن شيء ويواقعه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وكذلك لا تعرضن لجعفر متشبها، هذا من التيئيس، يعني أين أنت منه وأين الثرى من الثريا. لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده، فالنهي هنا لماذا؟ للتيئيس، يريد أن يؤس، يقول أين أنت من هذا، اقطع الطمع دونه والزم حدك، فهذا على سبيل التيئيس. عندما تقول لمن هو دونك لا تمتثل أمري، هذا على سبيل تهديد، تقول لمن هو دونك تنهاه أو تطلب منه الكف عن فعل شيء وهو دونك، تقول لا تمتثل أمري، فهذا على سبيل التهديد. قال أبو الطيب يهجو كافورا، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيده. يريد ماذا بهذا النهي؟ لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يريد التحقير، فالنهي هنا ليس على حقيقته بطلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء، وإنما هو سيقى من أجل التحقير، ويهجو لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيده. نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشن وما تفنى العناقيد، من هذه القصيدة أيضا في هجائه. يقول في بيان القواعد النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، للنهي صيغة واحدة هي المضارع مع لا الناهية، صيغة واحدة، وعليه فإذا جاء طلب الكف عن الفعل بغير هذه الصيغة لا يعد نهيا، كما يقال مثلا للرجل اجتنب الزور، فهذا طلب للكف عن الزور وقوله، ولكن هل هو نهي أو أمر؟ هذا أمر، ما صيغته؟ فعل الأمر، تقول اجتنب قول الزور، ولكن إذا قلت له لا تقل زورا فهذا نهي حينئذ. قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال، كالدعاء والالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير كما في الأمثلة التي مرت. هذا نموذج يوضح القواعد ويقربها. بين صيغة النهي والمراد منها في كل مثال من الأمثلة الآتية. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا النهي نهي حقيقي، ينهانا الله تبارك وتعالى عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، والخالق هو الذي ينهى المخلوق، فإذا هذا نهي حقيقي. قال أبو العلاء لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا المأثم الحلف. هذا على سبيل الإرشاد والتعليم، لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا المأثم الحلف. قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر قوم من قوم، هذا على سبيل المعنى الحقيقي، فهو أمر بذلك، وهو أيضا توبيخ. لا يسخر قوم من قوم، لأن دلالة السياق تدل على ذلك، عسى أن يكونوا خيرا منهم، إذن هو يوبخ سبحانه وتعالى، يعني تسخر منه وربما كان أفضل منك، هذا توبيخ له مع كون النهي على حقيقته، لأنه من الله تبارك وتعالى إلى عباده وخلقه. كذلك قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما الغرض البلاغي من النهي هنا؟ التيئيس، يأسهم، يعني اعتذرتم أو لم تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال البحتري يخاطب المعتمد على الله والخليفة العباسي الخامس عشر، توفي سنة 79 و200، قال البحتري يخاطبه لا تخلو من عيش يكر سروره أبدا ونوروز عليك معادي. ونيروز عليك معادي، يعني يعود عليك مرة بعد مرة. هذا أيضا مما لا يقبل ديانة وعقيدة، ما لنا نحن وللنوروز، هذا مما أبطله دين الإسلام الحنيف. والنوروز أول يوم في السنة الشمسية، هو من أعياد المجوس والفرس، ما لنا نحن به. ولكن عندما يقول له لا تخلو من عيش، ما الغرض من هذا النهي؟ الدعاء، يعني لا أخلاك الله من عيش يكر سروره أبدا، فإذا هذا النهي المراد به الدعاء. قال الغزي ولا تثقلا جيدي بمنة جاهل أروح بها مثل الحمام مطوقا. يقول ولا تثقلا، يخاطب رفيقيه وخليليه، فهذا على سبيل الالتماس، لا تثقلا جيدي بمنة جاهل. قال آخر لا تطلب المجد، إن المجد سلمه صعب وعش مستريح الناعم البالي. ماذا يريد بهذا النهي؟ تحقير والدلالة على دنو الهمة. يقول لا تطلب المجد، إن المجد سلمه صعب وعش مستريح الناعم البالي. فهذا النهي لماذا؟ التحقير، تتذوق اللغة، لأن هذه الدلالات تحس ولا يقعد لها بقواعد فقط. ولو توقفت عند حدود القواعد وحفظت الأمثلة ثم قلت قد يكون النهي للتعجيز، للتيئيس، للتحقير، للتهديد، لغير ذلك، من غير أن تكون متذوقا لذلك في كل كلام بليغ يمر عليك تسمعه أو تقرأه، ما استفدت شيئا، بل صار الأمر عندك جافا خشنا لا ماء فيه ولا رواء، ولكن هو التذوق لهذا الحس الذي تكنه اللغة والذي يؤديه الإنسان للإنسان. فإنما اللغة وسيلة التخاطب بالإعراب عن المكنون وبتوصيل المعاني التي يريد الإنسان أن يوصلها لذويه. لا تطلب المجد، إن المجد سلمه صعب وعش مستريح الناعم البالي. قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا، وصخر وأخو الخنساء لأبيها، وقد قتل قبل الإسلام بقليل، فرثته أخته بقصائد غراء نالت من أجلها الصيت الذائع بين شعراء الجاهلية والمخضرمين. ولما من الله تبارك وتعالى عليها بالإسلام كفت عن هذا كله، مع أنها ملأت الدنيا نواحا على صخر وهو أخوها لأبيها. فلما جاء الإسلام العظيم قتل لها 4 من الولد في موقعة واحدة، فلم تقبل في واحد منهم عزاء، وإنما كان الناس يهنئونها على استشهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم تقل بيتا واحدا ولا كلمة ولا نصف كلمة. وكذلك الإسلام يغير الناس. قالت عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. عيني جودا ولا تجمدا، أي لا تبخلا بالدموع، ألا تبكيان لصخر الندى. لا تجمدا، هذا نهي، وهي تخاطب عينيها. هل هذا الخطاب بهذا النهي على حقيقته أم تريد ماذا؟ تريد التمني. قال خالد بن صفوان: لا تطلبوا الحاجات في غير حينها ولا تطلبوها من غير أهلها. ماذا يريد بهذا النهي؟ الإرشاد والتعليم. لا تطلبوا الحاجات في غير حينها ولا تطلبوها من غير أهلها. وهذا من الحكم العظيمة، أن الإنسان ربما لم يوفق في اختيار الوقت الذي يطلب فيه حاجته وتكون هي مبذولة، ولكن إنما يمنع منها لأنه لم يحسن اختيار الوقت الذي يطلب فيه الحاجة، وكذلك إذا طلبها من غير أهلها. لما كان النهي فيما يأتي للإرشاد والتمني والتهديد والتحقير على الترتيب: لا يخدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترحمه. لما كان النهي في قوله لا يخدعنك للإرشاد؟ لماذا كان للإرشاد؟ لأن المتكلم لا يريد إلا أن ينصح المخاطب، ولا يريد إلا أن يرشده إلى عدم الانخداع بمظهر العدو، فيقول لا يخدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترحمه. لما كان النهي للتمني في هذا القول لا تمطري أيتها السماء؟ لأنه خطاب لما لا يعقل، والنهي إذا كان لما لا يعقل كان القصد منه التمني، فأنت تقول للسماء لا تمطري أيتها السماء، فتنهى السماء، والسماء لا ينهاها مثلنا، وإنما الذي يأمرها وينهاها هو الله. والمقصود بالسماء هنا السحاب. لا تمطري أيتها السماء وكل ما علاك فأضلك فهو سماء. لماذا كان النهي للتهديد في قولك لمن هو دونك لا تقلع عن عنادك؟ لا تقلع عن عنادك، لماذا كان للتهديد؟ لأن المخاطب يريد أن يخوف المخاطب بعاقبة العناد، فيقول له لا تقلع عن عنادك، لا تقلع عن عنادك، هذا على سبيل التهديد والتخويف. لماذا كان النهي مفيدا للتحقير في قول القائل لا تجهد نفسك فيما تعب فيه الكرام؟ النهي هنا للتحقير، لأن المتكلم يريد أن يبين أن مخاطبه حقير وليس أهلا لأن يحاول من الأعمال العظيمة ما حاوله الكرام، فقلها لا تجهد نفسك فيما تعب فيه الكرام، يعني أين أنت وهذا؟ اذهب لطيتك، بين صيغ النهي والمراد من كل صيغة فيما يأتي. قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة: لا تطلبن كريما بعد رؤيته، إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا. هذا كله كذب كما تعلم، فما زال الكرم في الناس، بل وفي الناس من هو أكرم من ممدوحه، هو سيف الدولة الحمداني، وكان شيعيا رافضيا كما تعلمون. فيقول لا تطلبن كريما بعد رؤيته، إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا. خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعند ابن عربي الصوفي النكرة عنده عقيدة ختم الأولياء، وهذا عنده ختم الكرماء. فأقول لا تطلبن كريما، ما المراد بالنهي هنا؟ تيئيس، يعني أين أنت؟ لا تطلبن كريما بعد رؤيته، أفق، إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا، فمهما بحثت فلن تجد، لأنهم ختموا. ختم الكرم. يقول لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذا حق. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، هذا النهي من أجل توبيخ والتعنيف. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فهذا النهي هنا المراد به التوبيخ والتعنيف. قال الطغرائي وهو مؤيد الدين الأصبهاني: فاق أهل زمنه في صنعة النظم والشعر، ورمي بالإلحاد فقتل به، أسأل الله العافية. يقول لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والأسباب. لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والأسباب، هذا ساقه على سبيل النصح والإرشاد، فهذا للإرشاد. قال الرضي: لا تأمنن عدوا لا نجانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين. لا تأمنن عدوا لا نجانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين. الصل بالكسر الحية التي لا تنفع منها الرقية. الصل بالكسر الحية التي لا تنفع منها الرقية، يعني أن سماء مميت مهلك. ولذلك يقول: لا تأمنن عدوا لا نجانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللين. فالصل الحية التي لا تنفع معها الرقية، يعني إذا هم يقولون ذلك على سبيل المبالغة. وأما إذا كان الإنسان ذا يقين قوي فما حدث من أبي سعيد الخدري، فقال: فقام رجل لا نأبه له أنه يرقي، لما جاءت الجارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وسليم يعني مريض أو لذيذ، وكانوا يكنون بالسليم عن اللذيذ تفاؤلا، كما قالوا عن الصحراء مفازة، يعني هي مكان فوز مع أنها مهلكة، وقالوا عن الذاهبة من الإبل قافلة مع أنها ذاهبة ورائحة ليست بقافلة، ولكن تيمنا قالوا قافلة، يعني هي راجعة بسلامة الله تبارك وتعالى. فلما قام أبو سعيد الخدري هو يقول عن نفسه وهو راوي الحديث: فقام رجل ما كنا نأبه له أنه يرقي، ويتكلم عن نفسه رضي الله عنه، وأبهم نفسه تواضعا، فذهب إليه فرقاه فكأنما نشط من عقال، وكان قد ضربته العقرب، فكان قد اشترط، قال: لا أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم غنما. فلما قام سيد الحي من لدغته كأنما نشط من عقال، قالوا: الآن صارت الغنم لنا، فوالله لا نحدث فيها شيئا حتى نحكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصص، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أراد أن يبين الحلم، لأنه يريد منهم شيئا رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك عليه، وإنما قال ليبين لهم أن هذا حلال ولا شيء فيه. قال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. يكون هذا لأنهم شكوا، قالوا: لا، لا نأخذ على الرقية مالا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شكوا فيه، أراد أن يبين لهم بالطريق العملي حل هذا الذي أخذوه، فقال: واضربوا لي بسهم، صلى الله وسلم وبارك عليك. النهي هاهنا لماذا؟ للإرشاد أيضا: لا تأمنن عدوا لا نجانبه. قال أبو الطيب: لا تنلك الليالي إن أيديها، إذا ضربنا كسرنا النبع بالغرب. لا تنلك أي لا تصبك، النبع شجر صلب، والغرب نبت ضعيف. يقول: لا أصابتك الليالي بسوء، فإنها تغلب القوية بالضعيف. فلا تنلك يريد ماذا؟ لا أصابتك الليالي، هذا دعاء يريد أن يدعو الله له بأن لا يناله سوء في أجواف الليالي. قال الشاعر: لا تلهينك عن معادك لذة تفنى وتورث دائم الحسرات. لا تلهينك عن معادك لذة تفنى وتورث دائم الحسرات. هذا النهي لماذا؟ لا تلهينك للإرشاد. لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق، فليس تأكل إلا الميتة الضبع. لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق، فليس تأكل إلا الميتة الضبع. هذا النهي لماذا؟ تحقير، يعني لم تصنعوا شيئا. قال أبو العلاء: لا تطوي السر عني يوم نائبة، فإن ذلك ذنب غير مغتفر. والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. لا تطوي السر عني، هذا للالتماس، لأنه يخاطب خليليه أو يخاطب صاحبيه، فيقول: لا تطوي السر عني يوم نائبة، إلى آخر ما قال. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا النهي على معناه الحقيقي، لأنه من الخالق العظيم لخلقه، فهو من الأعلى للأدنى على سبيل الاستعلاء. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال أبو الطيب: ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ولا تشك، تشك مضارع من التشكي، وشكوى مفعول مطلق شكوى الجريح، وأما الرخم فطائر. يقول لا تشتكي إلى أحد ما ينزل بك من ضر لئلا تشمته بشكواك، فيكون حالك كحال الجريح يشكو جراحه إلى الطيور الجوارح التي تنتظر موته وتراقبه. فيقول ولا تشك إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، يعني يريد أن تتجلد ولا تشكو حالك إلا إلى الله تبارك وتعالى. فهو إذن هنا يريد ماذا بالنهي ولا تشك؟ الإرشاد، يريد الإرشاد والتعليم. قال الشاعر لا تطلب المجد واقنع، فمطلب المجد صعب. هذا على سبيل تحقير، ما لك وللمجد؟ لا تطلب المجد واقنع، فمطلب المجد صعب. إذا قيل لك هات مثالين تفيد صيغة النهي في كل منهما المعنى الأصلي للنهي، فماذا تقول؟ تقول مثلا لابنك الصغير، لولدك، لا تبرح مكانك حتى أرجع إليك، أو لا تسافر بغير إذن مني، فهذا يكون على سبيل النهي الحقيقي. هات ثلاثة أمثلة تكون صيغة النهي في المثال الأول منها مفيدة الدعاء. سه اللهم لا تخزني يوم يبعثون، لا تخزني، هذا على سبيل الدعاء، لأنه من العبد لإلهه وربه، فهذا النهي يكون على سبيل الدعاء، لا تخزني يوم يبعثون. وفي الثاني يكون النهي مفيدا للالتماس، تقول لصاحبك لا تكثر علي، يعني هو يريد أن يراجعك مرة ومرة، تقول لا تكثر علي، فهذا يكون على سبيل الالتماس. إيتي أيضا بصيغة تكون مفيدة للتمني، ماذا تقول؟ للتمني لا تمطري أيتها السماء، لا تبرح أيها الليل، لأنك تخشى الصبح. فإذا كنت مخاطبا بالنهي ما لا يعقل كان النهي للتمني. هذه ثلاثة أمثلة تكون صيغة النهي في أولها للإرشاد، للإرشاد تقول لأخي لا تتكلم كثيرا، فإنك إن تكلمت كثيرا أخطأت. وفي الثاني للتيئيس، نعم. وفي الثالث للتهديد، فتقول لمن هو أدنى منك لا تطع أمر، لا تطع أمري، لا تفارق فراش نومك. النهي في هذه الجملة قد يكون للإرشاد، ما حال المخاطب حينئذ؟ إذا كان مريضا فتقول له لا تفارق فراش نومك، إذا كان المخاطب محتاجا إلى الراحة وكانت الحركة تضره. متى تكون هذه الجملة على سبيل التهديد؟ إذا كان قويا متكاسلا لا يريد أن يبرح فراشه، فأنت تقول لا تفارق فراش نومك، يعني سترى، لا تفارق فراش نومك. متى تكون للتوبيخ؟ إذا كان متراخيا غارقا في نومه، وكان قرناؤه من أهل الجد والعمل، فتقول لا تفارق فراش نومك، يعني أصحابك يسبقونك وأنت لا تفارق فراش نومك، لا تفارق فراش نومك. هذا التلوين الصوتي يبين ما تختلف به المعاني حتى في الجملة الواحدة، وهذا من عبقرية هذه اللغة، لا يأتي فقط على سبيل علامات الترقيم، لأن ذلك إنما هو نقل لما كان بالأداء الصوتي لما كان مرقوما في القرطاس. حول الجمل الخبرية الآتية إلى جمل إنشائية من باب النهي، وعين المراد من صيغة النهي في كل جملة تأتي به. أنت تعتمد على غيرك، لا تعتمد على غيرك، أي من الخلق، فيكون النهي هنا للإرشاد. أنت تطيع أمري، حولها إلى إنشاء بالنهي، لا تطع أمري، فهذا يكون على سبيل تهديد. أنت تكثر من عتاب الصديق، لا تكثر من عتاب الصديق، ويكون النهي للإرشاد. أنت تنهى عن الشر وتفعله، لا تنهى عن شر وتفعله كما قال أبو الأسود، فيكون هذا للتوبيخ، عار عليك إذا فعلت عظيمه. أنتم تعتذرون اليوم، لا تعتذروا اليوم، هذا كما في قول الله تبارك وتعالى للتيئيس. أنت تؤاخذني بكل هفوة، لا تؤاخذني بكل هفوة، إذا كان من الأدنى للأعلى يكون على سبيل الرجاء. يحضر علي مجلسنا، لا يحضر علي مجلسنا، إذا كان من أعلى للأدنى فيكون نهيا على حقيقته، لا يحضرن علي مجلسنا. يهمل كثير من الناس تعليم أبنائهم ماذا تأتي به إذا أردت أن تجعل هذا الخبر إنشاء من باب النهي. لا يهمل كثير من الناس تعليم أبنائهم فيكون هذا على سبيل الإرشاد. اشرح البيتين الآتيين وبين المراد من صيغتي النهي فيهما. فلا تلزمن الناس غير طباعهم فتتعب من طول العتاب ويتعبوا، ولا تغترر منهم بحسن بشاشة فأكثر إيماض البوارق قلبوا. هذا من بديع الحكمة وهو منطبق على كثير من الناس. لا تلزمن الناس غير طباعهم فتتعب من طول العتاب ويتعبوا، ولا تغترر منهم بحسن بشاشة فأكثر إيماض البوارق خلبوا. إيماض البرق لمعانه، والبوارق جمع بارقة، والبارقة البرق، والخلب الذي ليس بعده مطر يعني لا يأتي منه شيء. ولا تغترر منهم بحسن بشاشة، فليس وراء ذلك ما ينفع. لماذا؟ فأكثر إيماض البوارق خلبوا، يعني عاشر الناس واصحبهم على ما فيهم من عيوب ونقائص، ولا تكلف أحدا من الناس غير ما في طبعه، ولا تلزمه غير أخلاقه، وإلا طال عتبك عليهم فتعبت منهم وتعبوا منك، ومللتهم وملوك، وآل أمرك معهم إلى الشقاق والفراق. وعليك ألا تغتر بظواهر الناس، وألا تنخدع بما يلاقونك به من طلاقة وبشاشة، فالبرق كثيرا ما يومض ويلمع ولا يكون بعده مطر. فلا تلزمن الناس غير طباعهم، ولا تغترر منهم بحسن بشاشة، هاتان صيغتان من صيغ النهي، وهما من أجل الإرشاد، أن المتكلم ينصح المخاطب ويرشده إلى الطريق القويم في معاشرة الناس حتى ينتفع بصحبتهم ويسلم من أذاه. النوع الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي هو الاستفهام. الاستفهام بالهمزة وهل، تقول أأنت المسافر أم أخوك، أمشتر أنت أم بائع، أشعيرا زرعت أم قمحا، أراكبا جئت أم ماشيا، أيوم الجمعة يستريح العمال أم يوم الأحد. فهذه كما ترى أمثلة استفهم فيها بالهمزة على نحو ما. تقول أيضا أيصدأ الذهب، أيسير الغمام، أتتحرك الأرض، هذا كله استفهام بالهمزة وهو على ضربين كما ترى. تقول أيضا في الاستفهام بهل، هل يعقل الحيوان، هل يحس النبات، هل ينمو الجماد. هذه الجمل كلها تفيد الاستفهام، وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. الاستفهام ما هو؟ طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. أداته في أمثلة الطائفتين الأوليين الهمزة، وفي أمثلة الطائفة الثالثة هل. ما الفرق بين هل والهمزة في المعنى وفي الاستعمال؟ يعني أنت تستفهم بالهمزة، أأنت المسافر أم أخوك، أيصدأ الذهب، فهذا استفهام وهذا استفهام. وأيضا أنت تستفهم بهل، هل يعقل الحيوان. ما الفرق بين الاستفهام بالهمزة والاستفهام بهل؟ إذا تدبرنا أمثلة الطائفة الأولى حيث أداة الاستفهام هي الهمزة، نجد أن المتكلم في كل منها يعرف النسبة التي تضمنها الكلام، فهنالك مسافر ولكنه يتردد بين شيئين ويطلب تعيين أحدهما، لأنه في المثال الأول مثلا يعرف أن السفر واقع، النسبة واقعة والنسبة السفر، فهناك مسافر، هو يعلم أن هنالك من سافر أو أن هنالك من سيسافر، ولكنه لا يدري أأنت المسافر أم أخوك، فهو يتردد بين الأمرين، أأنت المسافر أم أخوك، وكذلك النسبة واقعة، أمشتر أنت أم بائع، وكذلك أشعيرا زرعت أم قمحا، هنالك ما زرع ولكنه يتردد هل هو شعير أو قمح، أشعيرا زرعت أم قمحا. فإذا هو يسلم بالنسبة ويعلم أن النسبة واقعة، ولكن الذي عنده هو التردد في إثبات هذه النسبة لمن يكون، فهو متردد، هذه النسبة لمن هي، لك أم لأخيك في السفر. وكذلك فيما يتعلق بالبيع والشراء، مشتر أنت أم بائع، وكذلك أشعيرا زرعت أم قمحا، أراكبا جئت أم ماشيا. لا شك أنك جئت، وهو يثبت نسبة المجيء إليك، ولكن لا يدري كيف جئت، راكبا جئت أم ماشيا، فهو متردد بين أن يثبت لك المجيء ركوبا أو مشيا. فإذا في المثال الأول يعرف أن السفر واقع فعلا، وأنه منسوب إلى واحد من اثنين، المخاطب أو أخيه، فهو لذلك لا يطلب معرفة النسبة، وإنما يطلب معرفة مفرد، وينتظر من المسؤول أن يعين له ذلك المفرد ويدله عليه، ولذلك يكون جوابه بالتعيين. فإذا قال لك مثلا أنت المسافر أم أخوك، ولا يسأل عن نسبة وهي السفر، فالسفر يعلم أنه سيقع، ولكن من منكما يسأل عن مفرد ويريد منك أن تعين؟ فإذا قلت له أنت في الجواب أخي، أأنت المسافر أم أخوك، تقول أخي، حينئذ عينت مفردا. هذه النسبة لمن تكون، ألك أم لأخيك؟ في المثال الثاني السائل يعلم أن واحدا من شيئين هو الشراء أو البيع قد نسب إلى المخاطب فعلا، ولكنه متردد بينهما، فلا يدري أهو الشراء أم البيع، مشتر أنت أم بائع؟ فهو إذن لا يطلب معرفة النسبة لأنها معروفة له، ولكنه يسأل عن مفرد ويطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين، فيقال له في الجواب مثلا بائع، وهكذا يقال في بقية الأمثلة. أشعيرا زرعت أم قمحا؟ يقول قمحا. أراكبا جئت أم ماشيا؟ راكبا. أيوم الجمعة يستريح العمال أم يوم الأحد؟ يوم الجمعة لا الأحد. إذا تدبرنا المفرد المسؤول عنه في أمثلة هذه الطائفة، وكذلك في كل مثال آخر يعرض لنا، فإننا سنجده دائما يأتي بعد الهمزة مباشرة، سواء أكان مسندا إليه كما في المثال الأول، أم مسندا كما في الثاني، أم مفعولا به كما في الثالث. أشعيرا زرعت أم قمحا؟ فهذا مفعول به. أم حالا؟ أراكبا جئت أم ماشيا؟ أم ظرفا؟ أيوم الجمعة يستريح العمال أو يوم الأحد؟ يوم الجمعة، فهذا ظرف أيضا. فإذا هو دائما يأتي بعد الهمزة مباشرة مهما اختلف، سواء كان مسندا إليه أم مسندا أم مفعولا به أم حالا أم ظرفا إلى غير ذلك. ونجد أيضا له معادلا يذكر بعد أم، نجد معادلا يذكر بعد أم، أنت المسافر أم أخوك، فأخوك معادل لك، أنت المسافر أم أخوك، أمشتر أنت أم بائع، فيأتي بعد أم المعادل، فدائما يأتي بعد أم المعادل، وقد يحذف هذا المعادل، فتقول أنت المسافر أمشتر أنت إلى آخر الأمثلة. إذن عندما نستفهم بالهمزة لا نستفهم عن نسبة، فالنسبة واقعة، وإنما نستفهم عن أي شيء؟ نستفهم عن مفرد، نستفهم عن مفرد. هذا المفرد المسؤول عنه دائما نجده يقع بعد الهمزة، ثم يأتي المعادل بعد أم، وقد يستغنى عن المعادل. ننظر إلى الطائفة الثانية من الأمثلة، أداة الاستفهام هي الهمزة أيضا، أيصدأ الذهب، أيسير الغمام، أتتحرك الأرض. الآن نحن نريد أن نستفهم عن أي شيء؟ عن ثبوت النسبة ونفيها، يعني أيصدأ الذهب، أيصدأ الذهب، فنريد أن نثبت هذه النسبة للذهب أو ننفيها. أيصدأ الذهب؟ تقول نعم يصدأ الذهب، أو لا يصدأ الذهب. فنحن الآن نتردد في النسبة لا نتردد في المفرد كما في الأمثلة الأولى، يعني عندما تقول أنت المسافر أم أخوك، نسبة السفر أنت تثبتها أو تنفيها؟ تثبتها، أنت تعلمها. عن أي شيء إذن تستفهم؟ عن المفرد، أنت المسافر أم أخوك. دائما يقع هذا المفرد المسؤول عنه يقع بعد الهمزة، أنت المسافر، ويأتي المعادل بعد أم. الآن عندما نقول أيصدأ الذهب، عن أي شيء نستفهم الآن؟ نحن نتردد في النسبة، فنسأل عن ثبوت النسبة أو نفيها، أيصدأ الذهب أو لا يصدأ، فنحن نتردد في النسبة الآن لا في المفرد. وأما في المثال الأول فنحن نعلم أن النسبة واقعة، السفر واقع، أنت المسافر، هناك سفر، نسبة السفر قائمة واقعة، ولكن نحن نتردد في المفرد. هنا نحن نتردد في أي شيء؟ في النسبة أيصدأ الذهب؟ قد تقول نعم وقد تقول لا، إثباتا ونفيا. أيسير الغمام؟ أتتحرك الأرض؟ إذن نحن نتردد هنا بين ثبوت النسبة ونفيها. فالسائل يجهل النسبة ولذلك يسأل عنها ويطلب معرفتها. في المثال السادس هو يتردد بين ثبوت الصدأ للذهب ونفيه عنه، لذلك يطلب معرفة هذه النسبة. يكون جوابه بنعم إن أريد الإثبات وبلا إن أريد النفي. وكذلك إذا تأملنا ما ذكر بعض من الأمثلة، إذا تأملنا الأمثلة هنا لم نجد للمسؤول عنه وهو النسبة معادلا، لا يذكر المعادل هنا، ولكن قد يذكر المعادل إذا سألت عن المفرد. أنت المسافر أم أخوك؟ أشعيرا زرعت أم قمحا؟ الذي يأتي بعد أم يقال له المعادل، وقد لا يذكر. يعني يمكن أن تقول أنت المسافر ولا تأتي بأم ولا تأتي بالمعادل، فيمكن أن يذكر المعادل إذا كنت تسأل عن المفرد وتكون مترددا فيه، وأما النسبة فأنت تثبت. أما إذا كنت تسأل عن النسبة فلا يذكر المعادل، تقول أيصدأ الذهب، يسير الغمام، أتتحرك الأرض. إذن الهمزة لها استعمالان، تارة يطلب بها معرفة مفرد وتارة يطلب بها معرفة نسبة. تسمى معرفة المفرد تصورا ومعرفة النسبة تصديقا. تسمى معرفة المفرد تصورا وتسمى معرفة النسبة تصديقا. عندما ننظر إلى هذه الأمثلة، هل يعقل الحيوان؟ هل يحس النبات؟ هل ينمو الجماد؟ أداة الاستفهام هنا هي هل. والمتكلم في كل هذه الأسئلة لا يتردد في معرفة مفرد من المفردات، ولكنه متردد في معرفة النسبة، فلا يدري أمثبتة هي أم منفية، ولذلك فهو يسأل عنها. فيقول مثلا هل يعقل الحيوان؟ هو الآن متردد في النسبة، كما في قولك مستعملا الهمزة أيصدأ الذهب، وكذلك هل يعقل الحيوان، فأنت الآن متردد في إثبات النسبة ونفيها، فلا يدرى مثبتة هي أم منفية، فهو يسأل عنه. لذلك يجاب بنعم إن أريد الإثبات وبلا إن أريد النفي. لو تتبعت جميع الأمثلة التي يستفهم فيها بهل لوجدت المطلوبة هو معرفة النسبة ليس غير، ليس كالهمزة. فهل إذن لا تكون إلا لطلب التصديق، لا تكون إلا لطلب التصديق، ويمتنع معها ذكر المعادل، يمتنع مع هل ذكر المعادل. الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثيرة منها الهمزة وهل. يطلب بالهمزة أحد أمرين، التصور وهو إدراك المفرد، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه ويذكر له في الغالب معادل بعد أم، والتصديق وهو إدراك النسبة، وفي هذه الحال يمتنع ذكر المعادل ويطلب بهل التصديق ليس غير، ويمتنع معها ذكر المعادل. والكلام كما ترى لأنه يكون جديدا على السمع فيكون مستغربا، ولكنه يسير جدا بفضل الله تبارك وتعالى، وهو يفتح أبوابا من أبواب المعرفة في كثير من المجالات بفضل الله تبارك وتعالى، ويؤدي إلى التذوق لهذه اللغة الشريفة التي اختارها الله تبارك وتعالى لكتابه المجيد، فأنزل بها القرآن ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم رائع البيان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.